السلام عليكم. حاول تعمل التدريب الآتي: هات ورقة وقلم أو افتح أي تطبيق للكتابة على موبايلك واكتب أكتر 3 أمور شاغلين بالك وواخدين معظم تفكيرك في الوقت الحالي. وقف الفيديو وبعد ما تخلص ارجع كمل مشاهدة. لو مكسل تكتب وقف الفيديو، وعلى الأقل استحضر الأشياء دي في ذهنك الآن. طيب، بافتراض انك كتبت او استحضرت الاشياء اللي شغلاك خلال الوقت الحالي، تخيل انك مت الان. شد خط في الورقة واكتب اكتر 3 حاجات انت ندمان انك لم تعطيها الاهتمام الكافي في حياتك. لو قارنا بين الامور اللي كتبناها فوق الخط والامور اللي كتبناها تحت الخط، اعتقد ان معظمنا هيكون في حرج من نفسه امام ربه. رمضان فرصة لتصحيح الوضع. في حلقة اليوم بذكر نفسي واياكم بعدة نصائح مهمة لاستغلال رمضان بالشكل المناسب، مع اقتراح لبعض الأنشطة والأعمال اللي ممكن تقوم بيها خلال رمضان. أول نصيحة: العبادة أولاً. طبعاً الأولوية للعبادة في كل وقت، خاصة الفرائض، لكن قصدي هنا إن رمضان له وضع خاص، وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا بيعاملوا رمضان معاملة خاصة من ناحية العبادة. اللي متابعنا منكم من فترة يعرف اننا قناة معظم محتواها في تركيز على الانجاز في الحياة وزيادة الانتاجية في العمل، وبعض النصائح اللي هنقدمها اليوم مختصة بهذا الجانب، لكن هذا لا يعني ابدا ان العمل يكون له اولوية على العبادة ورضا الله، لانك مهما حققت من نجاح مادي في عملك وحياتك، لو خسرت ربنا فانت لم تربح اي شيء. لذلك حذاري من التقصير في العبادة بحجة الانجاز في العمل، وبلاش نضحك على نفسنا بمقولة ان العمل عبادة. فضل العمل الدنيوي بيكون فقط في حالة وجود نية رضا الله ومصلحة الناس، بينما لو مركز في شغلك فقط للربح والمصلحة الشخصية فالنوع ده من العمل مش عبادة. ده طبعا غير ان مفيش اي عمل دنيوي مهما كان صالح ومفيد هيعوض التقصير في العبادات المفروضة. فريضة الصلاة والصوم لا يمكن تعويض التقصير فيهم بعمل دنيوي مهما كان، حتى لو صلحت النية مع العمل. طبعا اكيد كلامي مش معناه انك تقصر في عملك، انت تقدر توفق بين العبادة والعمل طبعا، وده اللي عرضناه بالتفصيل في فيديو خطة رمضانية بسيطة، الفيديو اللي انصحك بشدة انك تشوفه. لكن معنى كلامي ان الاهتمام بالعبادة المفروض يسبق الاهتمام بالعمل، وما ينفعش تقصر في التاني على حساب الاول. ولو مش مقتنع ارجع للورقة والتدريب اللي عملناه في بداية الفيديو. من المؤسف ان البعض ممكن يتحجج بالعمل للتقصير في العبادة، لكن مع ذلك ما بينساش حظه في مشاهدة المسلسلات والبرامج الترفيهية، فياريت نكون صادقين مع انفسنا. وعلى فكرة رمضان ما بيتعوضش، حتى لو عشت الرمضانات كثيرة قادمة وقدرت تستغل بعضها، ده مش معناه انك عوضته. انت لو خسرت قدر من المال بتزعل وما بتقولش مش مشكلة، ما انا معايا قدر اخر. اشمعنى في الثواب والاجر ما عندناش مشكلة نضحي بجزء منه بدعوى اننا ممكن نحصل على غيره لاحقا؟ النصيحة التانية: راقب مستوى طاقتك وتركيزك. المشكلة في رمضان مش مشكلة وقت، في الواقع الوقت مش مشكلة حتى في غير رمضان، المشكلة عادة هي مشكلة طاقة وتركيز. ونظرا لان الصوم بيغير في مستوى طاقتنا خلال اليوم، فالمطلوب اننا ندير مستوى طاقتنا وتركيزنا بحكمة، وما نتعاملش مع اليوم زي الايام العادية. في فيديو خطة رمضانية بسيطة قلنا انك المفروض تصمم لنفسك روتين يومي في رمضان. مهم جدا وانت بتصمم الروتين ده انك تبقى عارف ايه الساعات اللي مستوى طاقتك فيها بيكون اعلى، وايه الساعات اللي مستوى طاقتك فيها بيكون اقل، وتوزع نشاطاتك حسب مستوى طاقتك وتركيزك وليس حسب الوقت المتاح. يعني لو عندك مهمة معينة محتاج لانجازها ساعة لكن بطاقة وتركيز، فبلاش تفترض انك هتقدر تعملها في اي ساعة خلال اليوم وتخلي ده يدفعك لتأجيلها والتسويف فيها، وبعدين تتفاجئ انك ما عندكش رغبة في العمل نتيجة قلة الطاقة والتركيز. قلة الطاقة والتركيز في رمضان عادة لهم سببين. في اخر ساعات الصيام بيكون بسبب الجوع والعطش، والساعات دي ممكن تستهدف فيها العبادات التي لا تحتاج الى قدر كبير من الطاقة والمجهود الذهني زي الدعاء والذكر مثلا. السبب الثاني لقلة الطاقة والتركيز بيكون نتيجة الاسراف في تناول الطعام. بالاضافة للاسراف في الكم، النوع كمان فيه مشكلة. نوعيات الأكل زي الحلويات وأي حاجة فيها سكر بتسبب تقلب في مستوى الجلوكوز في الدم، وده بينتج عنه تقلب شديد في مستويات الطاقة والتركيز. فكن على حذر وما تكررش أخطاء كل سنة. من المدهش فعلا أن الناس كتير بتطلع من شهر الصوم وزنها زايد. النصيحة الثالثة: افعل شيئا جديدا. رمضان فرصة لعمل شيء مختلف ما بتعملوش عادة في غير رمضان. خلينا نعرض أمثلة لبعض الأعمال والنشاطات اللي ممكن تساعدنا نخرج من رمضان بشيء جديد. حمل تطبيق آية أو تطبيق مصحف التلاوة أو أي تطبيق فيه تفسير مختصر مبسط للآيات، وحاول السنة دي تقرأ القرآن مع التفسير المبسط ده بحيث تفهم معنى الآيات بشكل صحيح، واعطي أولوية للفهم والتدبر أكتر من الإسراع للانتهاء من ختم القرآن بدون فهم. ابني مسجد في بيتك. السنة دي للأسف معظم المساجد هتكون مغلقة بسبب وباء كورونا، ففي فكرة لطيفة شفتها من فترة على الإنترنت، وهي تخصيص مكان في المنزل للصلاة وقراءة القرآن مع استخدام ورق الكرتون في عمل شكل مسجد. الفكرة دي هتساعد كمان في تحفيز الأطفال للالتزام بالصلاة وقراءة القرآن. طبعا مش لازم تعمل ديكور مسجد بالظبط، بس حاول تعمل أي تغيير في ديكور أو ترتيب البيت بشكل يخلق جو مختلف يشجع على التعبد في رمضان. ممكن كمان تحاول تحفظ سورة. حفظ القرآن له أجر كبير وبيرفع من منزلة صاحبه في الجنة. جرب السنة دي مع القراءة إنك تحفظ سورة من سور القرآن الكريم. ممكن تحفظ سورة أو سورتين من الجزء 28 أو 29، أو تحفظ مجموعة من السور القصيرة من الجزء 30 اللي ممكن تصلي بيها وتساعدك أكتر على الخشوع في الصلاة بدل من تكرار نفس السورة القصيرة في كل صلاة. اقرأ كتاب يزيد معرفتك بدينك. أنا هقترح عليك كتابين، اقرأ واحد منهم أو الاتنين طبعا لو قدرت. كتاب ما لا يسع المسلم جهله، وكتاب مفاهيم لابد أن تصحح. الكتابين مهمين جدا، وأعتقد إن هيكون ليهم أثر كبير في حياتك كمسلم. وأخيرا، لو لم تقرأ شاهد أو استمع. ما أكثر المحتوى المرئي والمسموع على الإنترنت. هتجد في وصف الفيديو مجموعة من السلاسل اللي ممكن تستمع عليها أو تشاهدها في رمضان، وبإذن الله تضيف لك الكثير. لو عندك أي أفكار أخرى لأنشطة مختلفة ممكن نعملها في رمضان، شاركنا بيها في التعليقات. النصيحة الرابعة، استبدل المسلسل بكورس. حلقة واحدة من أي مسلسل مع الإعلانات هتاخد من وقتك ساعة على الأقل. تخيل لو قضيت الساعة دي في مشاهدة كورس في حاجة أنت حابب تتعلمها. 30 ساعة في الشهر ممكن تشوف فيهم أكتر من كورس. نصيحتي هنا إنك تختار كورس في حاجة أنت حاببها وعندك فضول تتعلمها، حاجة تعتقد إن تعلمها هيكون ممتع عشان تبقى خفيف على نفسك. وعلى فكرة ممكن تكتفي بالمشاهدة فقط بدون ما تشيل هم التطبيق في البداية، لكن طبعا لو بعد المشاهدة اتحفزت للتطبيق انطلق. فكرة مشاهدة كورسات بدون تطبيق في البداية ساعدتني بشكل شخصي في استكشاف الكثير من المهارات واختيار المفيد منها لاحقا للتركيز عليه بعد زيادة معرفتي عنها بمشاهدة الكورس. النصيحة الخامسة، اغلق حساباتك الاجتماعية. رمضان فرصة مناسبة لتجربة غلق حساباتك على الشبكات الاجتماعية اللي بتستهلك منك كثير من الوقت بدون منفعة، ده غير طبعا ان كثير منها مليء بالمحرمات اللي ممكن تفسد عليك صومك. غلق بعض الحسابات الاجتماعية هيوفر لك الكثير من الوقت وهيقلل من تشتتك خلال اليوم. اخر نصيحة هي انك تشاهد فيديو خطة رمضانية بسيطة اللي هتساعدك تضع خطة بسيطة في رمضان تقدر توفق فيها بين اهداف العبادة والعمل. أتمنى حلقة اليوم تكون مفيدة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إلى اللقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.